يا ليالي يا ليالي، قالوا ان الحب حالي، ما السبب في ضيق حالي؟ يا ليالي يا ليالي يا ليالي، خبريهم ان قلبي ما نسيهم، خبر الظالم بحالي. يا ليالي السبب في ضيق حالي. يا ليالي